بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنا قد بدأنا معكم في قراءة سورة البروج، هذه السورة التي ذكر الله فيها قصة مؤلمة في ظاهرها للمستضعفين من المسلمين، لكنها عند الله عز وجل صورة خالدة من صور الثبات على الدين، ومن الصور التي يحبها الله رب العالمين، فجازاهم بها جنات تجري من تحتها الأنهار. فماذا قال ربنا سبحانه وتعالى؟ قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. هذه القصة المؤلمة التي ذكرها الله عز وجل وبدأها بقوله قتل. وما معنى قتل؟ أي لعن. فبدأها الله عز وجل بإيجاب لعنته، تقول قاتلك الله، يعني لعنك الله، فلا تلعن إلا من يستحق اللعن، لا تقول قاتلك الله، تراها معناها لعنك الله، ولا يجوز أن تلعن إلا من استحق اللعن. وهنا ربي يلعنهم ويطردهم من رحمته لأنهم يستحقون لعنته. قتل، هلك ولعن. من هم يا ربي؟ انظر كيف ذكرهم الله بصفات الذم، بصفات تجعلك توقن يقينا جازما بأنهم أهل لهذا اللعن. فسماهم أصحاب الأخدود. الأخدود هي الحفر التي شقت في الأرض شقا طوليا، وهذا شيء يوجب الرعب. لما تتزلزل الأرض تكون فيها الأخاديد، فهؤلاء حفروا أخاديد. لماذا؟ لكي يلقوا فيها المؤمنين. لماذا؟ حتى لا يهرب أحد. انظروا الجرم العظيم، يرمونه في حفرة مخدودة في الأرض خدا حتى ما يستطيع أن يهرب. أي حبس هذا؟ لا، هذا ليس حبسا. أجل ماذا؟ هذا حرق. هل تدري ما الذي في الأخدود؟ قال عز وجل النار، والنار إعرابها بدل، أصحاب الأخدود أقصد أصحاب النار. فإذا بالله يعظم الجرم أكثر، ليس أخدودا مجردا، بل أخدود أضرمت فيه النار. لك تتخيل أرض تزلزلت فانشقت فيها أخاديد، وهذه الأخاديد أضرمت فيها النيران. أي نار؟ قال الله ذات الوقود، أي أنهم جمعوا لها وقودا عظيما أوقدوا به هذه النار، فهي تتأجج وتوقد، وكلما تراجعت أوقدوها. فهي النار التي من صفتها أنها ذات وقود عظيم أعد لئلا تطفأ. أي جرم هذا؟ أما قتلوا المؤمنين بطريقة أيسر من هذه الطريقة؟ لكن انظر لما يكون قضية الحقد بلغت مداها، يقتل بهذه الطريقة البشعة، ثم انظر البشاعة إلى أين وصلت. إذ هم عليها قعود. النار في أخدود، ولا تستطيع أن تهرب إلا من جهة واحدة فقط، وهي جهة الأعلى. لا تستطيع تهرب من يمين ولا من شمال ولا من أسفل. فإذا بهم قعود فوق النار حتى لا ينجو أحد منها، حتى لا يخرج أحد منها محترق. يجب أن تبقى داخلها فحما، ما تخرج وأنت محترق، احترق وجهك، احترق بدنك، لا، ما تخرج من النار. يعني جريمة مع سبق الإرصاد، سبق الترصد، سبق الإصرار والترصد. يعني ما فعلها وبعدين يعني تأثر، لا أبدا، قايم فوقها ينفذها. انظر الجريمة البشعة. قال وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، أي حضور ربي، يعني عظم المسألة. وهم أي والحال أنهم حضروا وقت تنفيذ الجريمة البشعة، وقدم ما حقه التأخير، ما قال وهم شهود على ما يفعلون، ليدل على أنهم اختصوا فقط بحضور هذا المشهد، أتوا ليحضروا فقط مشهد تنفيذ الحرق لهؤلاء المؤمنين. من الذي أحضره؟ ما جاء لشيء آخر، جاء لهذا الشيء فقط حصرا، جاء يحضر هذا المشهد الذي يفعل. انظر البشاعة بالمؤمنين، يعني تقتل مجرما بهذه البشاعة ما يليق، فكيف إذا قتلت مؤمنا؟ فزادت البشاعة أكثر وأكثر، وزادت الجريمة أفضع وأفضع. تفعل هذا بمؤمنين، تدري ما ذنبهم؟ لعل عندهم ذنب. وإذا بالله يزيد الجريمة فضاعة، فيقول وما نقموا منهم وما عابوا عليهم وما أخذوا عليهم، ما معهم أي خطأ إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، إلا أن يؤمنوا بإله عزيز غالب لا يغلب. أخذوا عليهم فقط، لماذا تؤمنون بالعزيز الحميد؟ ونؤمن بمن؟ إذن نؤمن بمن؟ لماذا تؤمنون بالعزيز الحميد الذي لا يفوته هارب ولا يغلبه غالب ولا ينفذ منه أحد؟ لماذا تؤمنون به؟ أليس هو عزيز لن يفلت من عقوبته أحد؟ فلماذا تركهم الله عز وجل يفعلون هذا بأوليائه؟ لأنه حميد. إذا أصابتنا السراء قلنا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أصابتنا الضراء قلنا الحمد لله على كل حال، فهو يحمد على الضراء والسراء، حميد مهما ترى من تعذيب المؤمنين والمستضعفين وصب عليهم أطنان النار التي تستعر ذات الوقود الحراري بأنواع المعادن المتوقدة، ما اكتفوا بالحطب، يأتون بمعادن متوهجة في الإشعاع، مهما فعلوا بالمؤمنين فإن الله يحمد ولا يحمد على هذا إلا الله. لله حكمة، لله سبحانه وتعالى في هذا غاية يحمد عليها سبحانه. فلا تجزع إذا رأيت مؤمن تقطع رقبته ويحرق جسده ويفحم بدنه وتقطع أطرافه، فإن الله له حكمة في هذا، فاحمد الله على كل حال. ما نقموا منهم إلا أن آمنوا بمن لا يغلبه غالب وبمن لا يحمد على شيء من خير أو شر سواه، وبالذي له ملك السماوات والأرض. لماذا تؤمنون بالذي له ملك السماوات والأرض؟ إذن نؤمن بمن؟ وهو الذي يملك السماوات التي ارتفعت فيها ألسنة النار، ويملك الأرض التي حفرت فيها أخاديد النار، وتركهم يحفرون أرضه ليوقدون أولياءه، لكن والله على كل شيء شهيد، شاهد وشهد وسيشهد، والله على كل شيء شهيد. والله هذه الآية تنزل برد وسلام لكل من ظلم مهما بلغ ظلمه شدة الفضاعة، فإن الله يشهد ويشاهد وسوف يعاقب يوم القيامة ويجازي، فيثيب أولياءه ويعاقب أعداءه، والله على كل شيء شهيد. فما الذي حدث يا إخوة؟ وإذا بالعزيز الذي لا يغلبه غالب يهدد، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. ما معنى فتنوا؟ فتنوا قيل أحرقوا وهم على النار يفتنون، يعني يحرقون. إن الذين أحرقوا المؤمنين والمؤمنات، يا إخوة رموا نساء، رموا نساء، أين الإنسانية؟ أحرقوا مؤمنين وأحرقوا مؤمنات، جريمة عظيمة. ومع كل هذه الفظاعة يقول ربي ثم لم يتوبوا، يعني لو تابوا كنت ستتوب عليهم. نعم، قال الحسن البصري: ما أعظم حلم الله، يحرقون أولياءه ويدعوهم للتوبة. ونحن ماذا فعلنا حتى نيأس من رحمة الله وتوبة الله؟ ماذا فعل؟ هؤلاء فعلوا، كفروا بالله العزيز الحميد وأحرقوا أولياءه، وما نقموا منهم إلا أن آمنوا به ويدعوهم للتوبة، لو تاب أحد منهم لتاب الله عليه. يا أخي من أنت يا أخي حتى تلعن من يعذب المؤمنين وتطرد من رحمة الله؟ يمكن يتوب، لماذا تلعنه؟ لا يلعن المعين، لأنك معنى تلعنه أنك تتألى أن الله ما يرحمه. من قالك؟ مهما كان الغضب والغيظ في قلبك لا تتعدى الحكم الشرعي. يلعن لعن عام، لعن الله الكافرين، لعن الله اليهود، لعن الله أصحاب الأخدود، لكن لعن المعين ما يدرك، لعله يتوب. وهل كان أشد من عمر على الرسول والصحابة؟ ثم صار فاروق الأمة الذي في وجهه خطان أسودان من الدموع. فليعرف كل إنسان نفسه. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن، اللهم لعن فلان ولعن فلان ولعن فلان، قتلوا 70 من أصحابه غدرا، فقال الله له ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليه أو يعذبه، ما لك شيء. فترك النبي صلى الله عليه وسلم لعنه. لكن إن الذين فتنوا أحرقوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ماذا ستفعل بهم يا ربي؟ فلهم عذاب جهنم، ولهم عذاب في جهنم خاص اسم عذاب الحريق. فلهم عموما جهنم، ولهم خصوصا عذاب الحريق. شوف ربي لما يحرق اللي أحرقوا أولياءه، وفرق كبير بين حريقهم وحريق يوم القيامة. هذه النار اللي توقدون في الأخدود هنيئا لكم، ب69 جزءا فضلت عليها. اضرب هذه النار ب69، سيحرقك الله كما أحرقت عباده. فمن علم حلم الله علم شدة غضب الحليم إذا غضب، أما لو غضب الله فكم سينتقم لأوليائه. تأمل كيف أنهم أحرقوا نارا فجعل الله لهم نارا وشتان بين النارين، وذات الوقود فجعل الله لهم نارا ذات الوقود، وقودها الناس والحجارة ليس الحطب، وحفروا أخدود في أرض فجعل الله نارهم في أسفل سافلين، وقعدوا فوق الأخدود يمنعون أحد من الخروج فأطبق الله عليهم النار في عمد مطبقة، عمد ممددة، وجعل عليها ملائكة كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار، فجزاهم من جنس عملهم أضعاف ما عملوا. لكن تعال الآن لتسمع ماذا فعل الله بالمؤمنين الذين أحرقوا، الذين آمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، وآمنوا أنه على كل شيء شهيد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات صدقوا بالله وبوعيد الله وبجزاء الله وثبتوا على الصالحات مهما كان أذية الأعداء، مهما كان أذية المعتدين، مهما كان شدة التنكيل بالمؤمنين، ثبتوا على الصالحات. يا إخوة نحن ماذا ماذا ماذا بولينا نحن؟ الواحد منا ما مس بشوكة في دين الله عز وجل، ونحن نرى أننا متى ينصرنا الله؟ ليش وش صابك أنت؟ متى ينصرنا الله؟ تأخر نصر الله، ليش وانت إيش صابك؟ إيش صابك أنت؟ صابك عذاب؟ وش صابك حتى تأخر النصر؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم النصر، حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله؟ يأتي النصر حتى نذوق العذاب ونقول متى يأتي النصر؟ ونحن الآن نرى عذاب إخواننا فنقول متى يأتي النصر؟ ولا بد من سنة الأولين، لابد من سنة الأولين التي جرت فيهم أن تجري فينا. حتى نفتن ونعذب وننكل كما كان الذين من قبلنا. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فالإنسان يرى لهذه المشاهد وهو يتأمل قرب النصر. زادوا إذا قرب النصر، زادوا إذا قرب النصر، زادوا في التنكيل إذا قرب النصر أكثر وأكثر وأكثر، حتى إذا استيأسنا جاء النصر. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. تأمل أخي الكريم، هم رموا في أخدود من نار والله رماهم في أنهار، ومن دخل نهر الحياة لا يموت قط. كل من غمس غمسة في نهر الحياة بالهاء وقيل بالهمزة لا يموت، فما عاد بيموتون. الموت الأولى ذاقوها في الدنيا، ما عاد لا يذوقون الموت إلا الموتة الأولى، ذاقوها في الدنيا. الآن ينغمسون في أنهار الحياة بعد ما انغمسوا في أخدود الموت. الآن أنهار الجنة لا تجري في أخاديد، ما مسكوب. أنهار الجنة لا تجري في أخدود بعد ما ألقوا في الأخدود، جزاهم الله بأنهار لكن لا تحفر أخاديد. لن يروا أخاديد في الجنة بعد ما رأوا أخاديد النار في الدنيا. الآن ينغمسون في أنهار من لبن، يخرجون إلى أنهار من عسل، ينغمسون في أنهار من ماء غير آسن، يرجعون لأنهار من خمر. وأنهار الجنة تأتيهم من جبال في الجنة وبحار في الجنة، وتتفجر من تحت العرش. هنيئا لهم هذا القرب بالله العزيز الحميد. الله الحميد أعزهم، الله الحميد حمد فعلهم، فهو الحميد المحمود الحامد الذي يحمد أولياءه. كم سيحمدك الله يوم أن تقول يا رب، يا رب احترقت فيك، يا رب فحمت فيك، عيني سمعي خدي ظهري صدري كلي احترقت فيك. فإذا بالفوز، أي فوز؟ فمن زحزح عن النار، النار الحقيقية ليست نار الدنيا، وأدخل الجنة، جنة حقيقية ليست جنة الدنيا، فقد فاز. قال تعالى ذلك الفوز الكبير. ما الفوز؟ الفوز النجاة من المرهوب والفوز بالمطلوب. أي مرهوب نجوا منه وهم أحرقوا؟ لا، المرهوب الحقيقي النار جهنم، من نجا منها فاز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفوز الكبير. هؤلاء هم الفائزون الذين نجوا من نار جهنم، ولو احترقوا وفحموا في نار الدنيا، ولو تفجروا في جحيم الدنيا، ولو جعلوا بيوتهم وأراضيهم أخاديد وحفر تشتعل فيها النيران، فإن الله عز وجل يقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فمن كان يقرأ هذه الأحداث بأحكام الله عز وجل علم أن الخاسر هو الذي أحرق، وأن الفائز هو الذي أحرق. سياسة الأرض المحروقة، عاد في شيء اسمه نار حارقة تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعجل بنصر هذه الأمة، وأن يرحم إخواننا المستضعفين، وأن يغمسهم في الجنة غمسة لا يجدون بعدها بؤس قط، وينسون كل عذاب وجدوه في الدنيا. اللهم يا كريم ثبتنا على الدين حتى نلقاك، اللهم اجعلنا من الناصرين لأوليائك الثابتين على دينك، اللهم ارزقنا برد اليقين مع كل شدة بلاء، وارزقنا التمكين مع كل ضعف يعتري هذه الأمة، إنك سميع قريب مجيب، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.